لكن من له عينان بصيرتان بالحق علم أن طريقهم عكس الطريق المستقيم. أي نعم. إلى أن قال تعجب لعميان البصائر أبصر كون المقلد صاحب البرهان. ورواه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان. وعموا على الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا للكلام. الله أكبر. وقال الشيخ محمد فسماه ابن القيم عميان البصائر، يعني وإن كان لهم عيون لكن بصائرهم عمي والعياذ بالله. هم جعلوا المقلد صاحب البرهان، وجعلوه أولى من سواه، فهم يتبعون مشايخهم وعلماءهم ولا يبالون بالكتاب والسنة، يقولون نحن قال فلان وقال فلان وقال فلان. ولذلك لا تكاد تجد دليلا في كتبهم إلا نقولا، قال في كذا، قال في الخلاصة، قال برهان الدين، قال كذا وقال كذا. أما الأدلة فإن مؤلفاتهم منها قفر، اللهم إلا نادرا. فيقال أين السلفية وأين السنة؟ اللهم استعان. نعم. وقال الشيخ محمد بن مشابهة صفات الحوادث. وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. وقال لا يخفى على أن عاقل. شف الآن، هم جعلوا الاستواء واليد أنها معناها استواء كاستواء الخلق ويد كيد الخلق، وقالوا هذا بالإجماع لا يكون أن يد الله كأيدينا واستواءه كاستوائنا، هذا بالإجماع. قالوا فإذا علم أن ذلك ممتنع بالإجماع فليجب صرفه عن ظاهره بمقتضى هذا الإجماع. شوف التمويه. الإجماع وش عليه؟ هل على أن معنى اليد مماثلة المخلوقين، أو الإجماع على أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين؟ الثاني، أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين. إذن فنقول ما دام هذا الإجماع فإن يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين بالإجماع. ما نقول ليس له يد بالإجماع. هم جعلوا من الإجماع على عدم المماثلة الإجماع على أنه لا يراد به اليد الحق، وأخطأوا في ذلك خطأ عظيما. نقول الإجماع على عدم المماثلة أن تقولوا إن لله يدا إيش لا ليست كأيدي المخلوقين بالإجماع، واضح؟ لكنهم قلبوا الدليل، قالوا أجمع العلماء على أن الله ليس له مماثل، إذن ليس له يد، لأن اليد تستلزم المماثلة. نقول هذا خطأ، مو صحيح. وإذا كنتم تريدون أن تستدلوا بهذا الإجماع فقولوا إن لله يدا لا تماثل أيدي المخلوقين بإيش؟ بالإجماع، ونوافقهم على هذا. نعم. قال ولا يخفى. قال ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى، والقول فيما لا فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له صحيح هذا؟ إذا قلنا هذا نكمل. إذا قيل هذا كلامهم، إذا قيل هذا هو المتبادر، لازم أن الله وصف نفسه بماذا؟ بما ظاهره الكفر. لأن إثبات مماثل الله أو إثبات مماثلة للخلق كفر، ولائق به ولا غير لائق؟ غير لائق. فعلى زعم هؤلاء

لا هو ما نقول اعتذر عن نفسك، نقول ارجع للحق، ارجع للحق. نعم شيخ، قلنا نستدل على سوء قصد الرجل بسوء عمل وسوء بالقرائن. نعم نعم شيخ، الا يكون هذا الرجل مغرر به؟ قد يكون فينا يعني اول ما يسمع هذا الشيء الا الانسان ويكون يسخ في عقله. هذا سياتينا، ذكرناه نحن، قلنا قد يكون الإنسان ناشئا على مذهب معين يعتقد أنه الحق. يعني ما نشأ عليه، هو تلقاه ما كان في الأولياء، هذا هو، هذا هو نشأ على مذهب معين. ولنفرض أنه مثلا نشأ على على على مذهب الرافضة، ما عرف الحق، عامي ما يدري، قال له علماؤه كذا وكذا فظنه الحق. هذا ما نجزم بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبين له الحق وقال لا إن وجدنا أبانا على أمة، عرفنا أنه ليس قصده الحق. بالنسبة للتفكير اللي ما يسلم، لو كان فرد واحد مثلا فجر ما يسلم إلا بعد طلوع الشمس مستمر على، لا هذا ما يكفر، هذا فاسق وليس بكافر. نعم إيش؟ أقول جلسة هؤلاء قام العلم على أهل الدين. أي هؤلاء؟ والله هم قد يكون علماء لكن ما نأخذ عنهم العقيدة، العقيدة ما نأخذها عنهم، لا العلوم الأخرى نأخذ منهم. الحمد لله إذا استشهدوا بها على على معتقدهم نرد عليهم. لا يجب أن يحذر اللي يتعلق بالعقيدة ونخشى أن هذا يدرس على مقتضى عقيدته نحذفه من المقرر، أو ننبه عليه مثل ما جاءت المعاهد مثلا نبهوا على ما جاء في شرح ابن عقيل في حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مقامه في قوله وجاء ربك، كتبوا مذكرة في هذا. ها؟ كيف؟ لا أنا أذكر كتب مذكرة في هذا. الحاشية أجل يمكن اللي عند فهد مهم إيه التعليق ولا الأصل؟ لا ما يمكن حذف الأصل، التصرف في التصنيف ما يجوز أبدا لا بزيادة ولا بنقص. ها حتى لو كفر اكتب على التعليق، اكتب على التعليق، أما تصرف بتصنيف المصنف لا، خلوا يبقى أيضا حتى بقاؤه أحسن علشان يعرف الرجل. أنت الآن لو مسحته ثم جاء واحد وصحح نسخته على نسختك، ها؟ وتمت النسخ تصحح على هذا، عرف الرجل ولا ما عرف؟ ما عرف. خلوه يبقى الخطأ اللي في كتابه ويعلق عليه. أولا لأن هذا أمانة كما قالوا، التصنيف أمانة ما يجوز لأحد يغير فيه، لكن له أن يعلق عليه، له أن يعلق عليه. إيه؟ ها؟ أنا خبر بورق أوراق جاءت بأوراق، والله أظن بعد أظن بعد غير هالمسألة بعد. لأنه مختصر تعليق على كلمة بسيطة. وش يقول وش قال؟ الظاهر أنه كتبوا يعني كلمة بسيطة ما ينتبه لها، يعني طالب ما ينتبه للشيعة، له كل سطرين يعني من الأشياء والصواب من الأهل السنة والجماعة، من الأهل المجيح حقيقة شديد في العقل والصدر، ما ينتبه للطالب. لا أنا. نعم ذكرنا أن هذه المسألة من أهم ما يكون من المسائل التي في هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتفسيق. نعم ولاحظ أن الإنسان إذا كفر أحدا وليس بكافر فإنه يعود هذا الوصف إليه،

إقامته في عمل الإسلام ذكر من قرائن فالله سبحانه وتعالى ذم اليهود النصارى لأنهم العوج لأنهم يجعلون عوجا كذا في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على الكهف لأنه عوج. فهذا الرجل الذي قال مثلا أن أنا أخذ رأي هذا الرجل في الربا نقول أولا هل هذا من أهل العلم؟ هذه قضية. قضية ثانية لماذا تأخذ اليوم برأي فلان وبكرة وغدا برأي فلان وبعد أسبوع برأي فلان؟ لا هذه واضح أنه يتتبع الرخص. هذا عوج. لا هذه هذا غالب ما هؤلاء الذين نعم غالب الحال. لا نحن نقول هذا شخص يرى أن فلانا أوثق منك وأعلم في كل شيء. طبعا في كل ما قلده فيه. إذا نلزمه بذلك ونتبع حاله هل هو إذا علمنا أن الرجل يلعب وأنه يأخذ برأي فلان في هذا لأنه أسهل ورأي الثاني في أمر آخر لأنه أسهل وإن كان يخالف الثاني المسألة الأولى عرف أنه متلاعب وهذا شيء فيما بين الإنسان وبين ربه. لكن بالنسبة للحاكم الشرعي في البلد يجب إذا رأى من هذا الشخص التلاعب وأنه يقلد فلانا في كذا ويقلد فلانا في كذا اتباعا لهواه يجب أن يعزره. نعم أظن أحمد خلاف المقبول اللي مثلا يعذر صاحب يعني مثلا اللي نقول انه معذور بهذا الامر هو إذا الظاهر لي انه لا يعذر الانسان اذا كان الامر واضحا النص صريح واضح ولم يقم نص عند المخالف معارض له. فاذا كان النص صريحا وليس عند المعارض نص صريح مخالف له فهذا لا يعذر. ولهذا قول الفقهاء رحمهم الله لا إنكار في مسائل الاجتهاد